وإيذاء المؤمنين محرم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فصار حكم التحريم. والدليل حديث أبي هريرة: اتقوا اللاعنين. والتعليم أذية المسلم، وأذية المسلم محرم. وكذلك أيضا ظل النافع. الظل وش معنى النافع؟ الذي يستظل به الناس، ما هو في كل ظل. لو تأتي أظلة ما يجلس فيها أحد ما نقول حرام عليك أن تبور أو تتعوض فيها، لكن الظل النافع الذي يستظل به الناس. والدليل أفضل الحديث، حيث يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: أو ظلهم، يعني الظل الذي هو محل جلوسهم وانتفاعهم بذلك. قال بعض العلماء: ومثله مشمس الناس في أيام الشتاء. مش معنى مشمسهم؟ مشمسهم يعني يتشمسون فيه، يجلسون فيه في الشمس للتدفئة. وهذا قياس صحيح؟ هذا جدا، هذا قياس جلي واضح. قال بعضهم، بعض العلماء: إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو لفعل محرم فإنه يجوز أن يفرقهم ولو بالبول والتغول. نعم، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الحديث عام، هذا من جهة الدليل، ولأنه لا فائدة من ذلك. هم إذا علموا أن هذا الرجل جاء وتعوض في أماكن جلوسهم ماذا يحدث؟ يزيدهم شرا، وربما أنه يتخانقون معه ويتقاتلون. لكن الطريق السليم أن يأتي إلى هذا المجتمع، نعم، ويوجه الدعوة والنصيحة لهم، هذا الطريق السليم. أما أن يفعل هذا الشيء، طيب لو في بعض الناس يستعمل غير البول والغائط، لأن البول الحقيقة يجلس يؤذي، يصب في أماكنهم زيت قطرانا، ما تقول في هذا؟ ها؟ يعني هل هذا علاج صحيح؟ قل أظنه غير صحيح، لأن أظنه غير صحيح، لأن حتى لو فرض أنه جاء ووجد المكان على هذا الصفة ذهبوا إلى مكان آخر. لكن إذا أوتي إليهم ونصح أهل أحسن وأبين. نعم، ظاهر الحديث جواز ذلك، ظاهر الحديث جواز. نعم، ظاهر الحديث العموم ما دام ظل النافع للناس فهو ما يزال نبولة فيه. والحيوانات ربما إذا دخلت إذا جاءت لهذا الظل ربما تربط وتتلوث ضرورها. ما الفرق بين الحيوان في اتباع على كل حال؟ قال هذه ما يهم هذا الشيء، حتى لو تلوثت به ما يهم هذا. ما يهم الشيء الحيوان المحترم الذي يمكن يحلب او يركب فهذا يجب تجنبه. نعم، إذا غير البول والغائط، ما دام مثلا عند بيت ويتأذى به فهذا يكون ما غرضه أن يسلم هؤلاء من الشر والمحرم، لكن غرضه أن يسلم من أذيته، فيجوز أن يدافع عن نفسه وعن أذيته بما شاء. نعم، يقول ان هذا معالج الخطأ بالخطأ. ها؟ يقول ان هذا من باب معالج الخطأ بالخطأ. لا، ما هو خطأ، يعني الشارع ينتزع منه مثل من هؤلاء الذين عبقوني. لا، هو في الحقيقة ما يؤذي، إذا كان مثل الزيت ما يؤذي المرضى الخطأ، يؤذي الجالسين فقط. يمكن الزيت هو الذي يؤذي المرضى، يلتقي في نعالهم ثم بثيابهم، وربما ينفق على

وهذه أيضا الأفضل عدمها، لكن أحيانا يحتاج الإنسان إلى ذلك، أحيانا تكون الحمامات مشغولة ويحتاج إلى هذا، أو أحيانا يريد أن يتروس يكون عندما يخلع ثيابه يحتاج إلى البول. وعلى كل حال كلما كانت الأماكن هذه نزيهة فهو أحسن. بس ما كان فيه اللي ورا فيه الناس إنها يعصر يجيبون رجل يكون يستحمل ما كان. نعم مثله، يعني الذي لم يعد لبول الغائط لا ينبغي الإنسان أن يفعل. لا عند مثل ما وثير مثل عندي أصح، يعني يستجمر ثم يستنجي. الاستجمار بالحجر وما ينوب منابع، والاستنجاء بالماء. يقول المؤلف يستجمر ثم يستنجي وجوبا؟ لا، ولهذا قال ويجزئه الاستجمار. فالإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يتطهر بالماء، أو يتطهر بالأحجار، أو يتطهر بالحجر ثم الماء. أيهما أكمل طهارة؟ الأخير، أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. ولكن لو اقتصر على الحجر اللي هو الاستجمار جاز بالشروط الآتية إن شاء الله، ولو استنجى بالماء جاز على القول الراجح، وإن كان وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف أنه أنكر الاستنجاء وقال كيف ألوث يدي بهذه الأمكان والقادرات. ولكن الصحيح أنه جائز، وقد انعقد الإجماع عليه بعد ذلك على أنه يجوز أن يقتصر على الماء. والدليل عليه قول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام النحل بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. يستنجي بالماء، نعم. وكذلك حديث المغيرة بشعبة. فهذا دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء. وأما التعليل فظاهر، لأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون في الماء. فكما أنك تزيل النجاسة على رجلك أو على شيء من بدنك أو على ثيابك أو على الأرض تزيلها بالماء، فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك. في إذن دليل وفي تعليل. أما الاستجمار بالأحجار فإنها مبدئة أيضا يقتصر عليه لثبوت ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستجمر بالأحجار دون الماء، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يقضي حاجته وطلب من ابن مسعود أن يأتيه بأحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وترك الروثة وقال: هذه رزق أو رزق. وفي رواية قال: ائتني بغيرها. فدل هذا على جواز الاقتصار على إيش؟ على الاستجمار. وأما الدليل من قوله فحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فهذا دليل على أن الأحجار تكفي. أما الجمع بينهما فلا أعلم، فلا أعلمه واردا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه من حيث المعنى لا شك أنه أكمل كثيرا.

ولا إثم عليك ولا فدية عليك، لأن مباشرته هنا لإزالته. ورجل آخر، يعني هذا مثال ثالث، رجل غصب أرضا، وصار يتمشى فيها في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض، تذكر العذاب والعقاب وأن الإنسان يحمل هذه الأرض من سبع أراضي، فتاب إلى الله توبة نصوح. من شرط التوبة النصوح أن ينزع الإنسان عن الذنب فورا. هذا الرجل قال ماذا أصنع؟ إن بقيت في مكاني فبقائي محرم، وإن مشيت في الأرض المغصوبة فقد استعملتها في خطوات محرمة، فماذا أصنع؟ نقول هاته هي لكفتر، صارت لكفتر فنزعت. متى يتصل بالمسؤولين؟ نعم. طيب، نقول هذا الرجل مشه من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج، يأثر فيه ولا ما يأثر؟ ما يأثر، لأنه للتخلص من المحرم ممنوع. فالمهم أن مباشرة الشيء للتخلص منه لا يمكن أن نؤثم الإنسان به، لأننا لو أثمناه به لكان من باب تكليف ما لا يطاق. وعلى هذا فنقول إذا أورد علينا المورد كيف تقولون إنه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان وأنتم تبيحون للإنسان أن يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء؟ الجواب يا رشيد، ما الجواب؟ ليزيله، فهو للتخلص منه ولكن وليس للتلوث به. فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشره للتلوث به. نعم. ومتصل بحيوان، طيب حيوان نجس ولا طاهر؟ كل واحد النجس والطاهر. فلو استجمر الإنسان في ذيل بعيره فهو كما لو استجمر في ذيل حماره، نعم، كلاهما محرم. طيب الشروط كم الآن؟ سبعة. يشترط أن لا يعدم الخادم وذا الآدم، وأن يكون طاهرا منقيا غير عظم، غير عظم. طيب تجعلون روث وما عطف عليه واحد لأنه داخل في حيز النفي، تكون غير عظم، أو تجعلون كل واحد عن شرط، يعني عظم روث طعام محترم متفق خمسة مع الثلاثة الأولى ثمانية. نعم ثمانية. نعم. قد يوهم بالسمع أنه من الجود. نعم. وقد يوهم أنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحجرين. نعم. بالتفصيل. نعم. نعم. هذا الإيهام يرده حديث سلمان الفارسي اللي سجل أقل من ثلاثة أحجار. نعم. نعم. أنه أمره أن يأتي أمره أن يأتي أمره أن يأتي. نعم. هذه أيضا إذا كان هكذا صح يظل إشكال، لأنه لا إشكال فيه الحقيقة. أنا قد ذكرنا لكم قاعدة أن النصوص المشتبهة تحمل مع المحكم في كل شيء في القرآن وفي السنة، فإذا جاء مثل ما يوهم أن شيئا فعل على غير شرط والشرط محقق فإن نعمل بماذا؟ بالمحكم المحقق. نعم. ثبت أنه قال رئيس بشارك في حجر ثالث. نعم. مثلا محمد الصحوه طيب. لا ما في، انا قلت هذا لعله يحمل بعض الاخوان انه يكتفى في احدهم. لا هذه ما فيش. نعم. يرجع قطعه يرجع تصير الحيوان ملكه وما انتفعوا به. صراحه كلام المؤلف انه لا باس به، يعني قال متصل بحيوان ما هو طاهر، ما هو طاهر ما لم يفطن. ثم قال ويشترط، هذا الشرط التاسع، يشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر.

طيب الصياح. طيب يشترط انه بعض العلماء استدل بحديث مسعود على جواز الاستثمار باقل, وقال اذا حصل الانقاء فانه لا لازم اكثر من الانقاء, ولكن ما دام الحديث ورد في روايه احمد في بغيرها وحديث سلمان صريح ان استنجي باقل من ثلاثه احجار فانه لا يمكن ان يؤخذ بهذا الدليل المشتبه ويلغى الدليل المحكم. وقد قدمنا غير مره انه اذا اجتمع دليلان احدهما محكم لا اشتباه فيه ولا اجمال والثاني مجمل او مشتبه فيه فالواجب الاخذ بالمحكم, لان هذه طريق الراسخين في العلم, كما قال الله تعالى هو الذي انزل عليه الكتاب من ايات محكمات هن ام الكتاب واخر المشتبهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل ما عند ربنا, فيقولون يحملون المشابه على المحكم حتى يكون الأمر كله محكما. حديث أبو هريرة أن نقتصر على الأحجار لأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها تدور على الأحجار. مسألة النفي صعبة, النفي صعب ما يوجد كذا نعم أو ليس فيه خلاف, مثل بعض العلماء يقول ليس فيه خلاف المسألة. النفي من أصعب ما يكون, يعني ما تحس بكل شيء, ولهذا لو قال لا أعلم صح. نعم ما هو الجواب؟ ها النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظم والروث دل على أن غيرهما جائز, وإلا لما كان النهي فائدة لو كان كل ما سوى الأحجار منهيا عنه ما كان للنهي عن العظم والروث فائدة, صح ولا لا؟ أين وهو هذا من أفراد ابن ماجه وأظن فيه ضعف الدارقطني في ماجه عن صحته, لكن على كل حال إن صح هذا حديث هو واضح في الموضوع نعم, لكن إذا لم يصح فإن نقول النهي عن الاستنجاء بالحجر بالعظم والروث يدل على جواز الاستنجاء بكل ما عداه. طيب نعم يا شباب نبدأ الدرس الآن, مع أني يا أخوان أنا ودي أن المناقشة هذه والله يشترط ثلاث مساحات من قيد ثلاث ولا ثلاثة بالرفع نائب نائب فاعل, والشرط في اللغة شرط في اللغة العلامة, وأما في الشرع الشرط في اللغة العلامة, ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها, وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يقول يشترط يعني للاستجمار وإدائه عن الماء ثلاث مساحات منقية, ثلاث مساحات على كل المكان على كل المكان, وإنما قيدت ذلك لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن الرسول اشترط ثلاث أحجار لأجل أن يكون حجر للصفحة اليمنى وحجر للصفحة اليسرى وحجر لحلقة الدبر, وعلى هذا القول يكون المتحف لكل واحد متحف واحد, ولكن هذا ليس بصحيح. الصحيح أن ثلاث مساحات تعم المحل, ثلاث مساحات تعم المحل منقية, وسبق أن الإنقاء هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء, أو هو أن يرجع الحجر غير مبلوغ جالسا. قال فأكثر أكثر من الثلاث, كيف اشترط ثلاث فأكثر؟ يعني لو قال قائل هذا تناقض, ثلاث فأكثر إذن مش معتمد ثلاث ولا الأكثر؟ نقول المعنى الكلام أن لا ينقص عن ثلاث, ثلاث إن أنقص فأكثر إن لم تنقى ثلاث, لأن قد لا تنقي بثلاث مساحات بل لا تنقي إلا بأربع أو خمس أو ست. طيب ودليل ذلك سبق حديث سلمان قال ولو بحجر ذي شعب, لو هذه إشارة خلاف

يعني التسوق مصدر يعمل عمل فعله. التسوق بعود لين منقط غير مضل لا يتفتت مسنون فيها بيصنع نتكلم عليها مسنون. هذا الخبر أولا قال رحمه الله التسوق بعود. قلت إن جار ومجرور متعلق بماذا؟ التسوق بعود. ها؟ لا لا لا التسوق يعني تسوقه بعود يعني إذا استأك بعود. نعم التسوق بعود كلمة بعود دخل فيها كل أجناس العيداء. نعم سواء كان من جريد النخل أو من عراجينها أو من أغصان العنب أو من غير ذلك يشمل كله، فهو جنس شامل لجميع الأعواد. وما بعده من القيود فإنها فصول تخرج بقية الأعواد. فخرج بقول العود التسوق بالخرق والأصابع فإنه ليس بسنة على ما ذهب إليه المؤلف. الثاني لين، وش خرج به؟ خرج به بقية الأعواد القاسية من اليابسة القاسية. الأعواد القاسية هذه لا يتسوق بها. لماذا؟ لأنها أولا لا تفيد فائدة العود اللين، وثانيا أنها قد تضر اللفة إن أصابتها، وتضر الطبقة التي على العرض الأسنان تحكها حكا. هذا واحد. ثانيا منقن، منقن هنا عود ما ينقي. نعم يقولون العود اللي ما له شعر يستغطب رطوبة قوية ما ينقي، تمر على أسنانك ما يفيدها شيئا لكثرة مائه وقلة شعره التي تؤثر على إزالة الوسخ. طيب غير مضر احترازا من مما يضر، قالوا مثل الآف والريحان وكل ما له رائحة كريهة طيبة. كل ما له رائحة طيبة هذا يضر. هل له رائحة طيبة يضر؟ نعم سبحان الله. كيف يضر؟ يقول لأنه يؤثر على رائحة الفم، هذه الريحة الطيبة تنقلب إلى ريح خبيث ما هي طيبة. ولهذا كل شيء له رائحة طيبة يعني طيب من الطيب مهب النكهة فإنه لا يتسوق به لأنه يضر. غير ولا غير؟ ها؟ غير مضر ولا غير مضر؟ لا أحسن غير، غير صفة غير مضر لا يتفتت. لا يتفتت ما لا يتفتت؟ إيه لا نعم لا يتساقط، لا يتساقط. فإذا كان يتساقط فلا فائدة منه، بل هو يؤذيك أكثر، لأنه إذا تساقط في فمك معناه أنه ملأه أذى. واحد معه عود من الغضا، تعرفون الغضا؟ ها الغضا الذي يوقد به. نعم ما تعرف عبد الرحمن؟ نعم لا الغضا لأنه أقرب للأراحم. نعم اللي ما يعرفه لازم أن نلزمه بأن يخرج بنا إلى البر على نفقته. نعم للصيدة علشان أنه يورينا إياه موريه إياه. نعم طيب على كل حال الغضا هو عبارة عن خشب وعيدان يوقد به، هذا يتفتت. يعني لو تساق به يتفتت عضو، هذا لا يسن التسوق به، وذلك لأنه لا فائدة منه، بل لا يزيد الفم إلا وسخا. قال لا بأصبع وخرقة. التسوق بالإصبع ليس بسنة ولا تحصل به السنة، سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن. هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن بعض أهل العلم خالف في ذلك، ومنهم وفق صاحب المقنع الذي هذا الكتاب مختصر، وابن عمه شارع المقنع، قالوا إنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنطاء. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه عند المضمضة وحركها، وهذا يدل على أن التسوك بالأصبع كاف، ولكنه ليس كالتسوك بالعود بلا شك، لأن التسوك بالعود أشد إنقاء، وإنما قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضوء شيء من العيدان يساك به، فنقول له يجزي الاستياك بماذا؟ بالإصبع. وقوله خرقة، كيف تسوق الخرقة؟ يعني يد الخرقة الإصبع ملفوفة ويسوق. يقول مالك أنه ما يحصل السنة بذلك، ولكن لا شك أن الإنقاء بالخرقة أقوى من الإنقاء بمجرد إصبع. نعم. ولهذا بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن كان الإصبع خشنا أجزأ التسوق به، وإن كان غير خشن فإنه لا يجزئ. وعلى هذا فأصحاب الحرف والبناء نعم والمزارعين يجزئ الأخاذ، وأما أصحاب النعمة فإنهم يقول النعمة ولا النعمة النعمة في الفتح فإنه لا ينفعهم. طيب يقول الخرقة لا شك أنها أقوى تأثيرا من الإصبع، فمن قال بأن الإصبع تحصل به السنة قال إن الخرقة من باب أولى. نعم. كلمة إصبع يقولون ما نحد غلط فيها إلا كان بالإعراب، من الناحية الصرفية ما حد غلط فيها أبدا، في الإعراب يغلط فيها بعض الناس يمكن يرفعها ويمنصوبها أو بالعكس، لكن في الصرف ما يغلط فيها أبدا. لماذا؟ لأن الصاد ساكنة والهمزة والباء مثلثات، يعني يجوز فيه فتح الهمزة وكسره وضمها مع فتح الباء وكسرها وضمها، ثلاثة في ثلاثة تسع. نعم. ولهذا قال بعضهم ناظما ذات تلك اللغات ومضيفا إليها أنملة أيضا، قال وهمز أنملة ثلث وثالثه، التسع في إصبع واختم بأسبوع، لكن الأسبوع أظن حقة السيارة أو ذاك الصاع، هذه بعده 11. نعم. طيب همزة أنملة، أعيد مرة ثانية وثالثة ونشوف اللي قال بغيب، وهمزة أنملة ثلث وثالثه، التسع في إصبع واختم في أسبوع، هذه مرتين، أنملة إنملة أنملة، ها وتقول ها أنملة وأنملة وأنملة. نعم كذا، وهي تسع لغات فيها، الهمزة مثلثة والميم مثلثة وكذا بقصة. طيب ها ثالثه الميم، هي أنملة همزة نون ميم. هنا المعدون، لأن الفرشة أظنها مثل غير ما هو لا هي عود، هي عود، هي عود لين على كل حال إذا كانت تضر، لا إذا كانت تضر ما أدى ما ما ما تسمى ها حقا، ما دامت أنها تضر بدون معزون فهي من دا كان من باب الدواء يعني. من سوت أسنانه وهي في يده، وين هي؟ في يده، في يده. نعم. التركيب يعني ما رأيكم؟ خلنا نشوف هي أسنان يعني. نعم. في الظاهر إن هذه ما تعتبر من الأسنان الحقيقية. نقول لك ما يكفيك أنك تغسلها أو تنظفها بالصابون، لا بد أيضا اللثة، لأن الحقيقة أننا نعم إذا ترى ما نعم هنا مع الوضع كيف اجعل الماء في فمه ويضع أي نعم لا إذا دخل الماء في فمه وهو بيجينا قد يستفسر لنا قال مسنون هذا خبر من كده مسنون. المسنون اسم مفعول من سنه يسنه فهو مسنون، مثل شده يشده فهو مشدود، ورده يرده فهو مرفوع. اذا مسنون يعني معناه انه قد شرع، ولكن من الذي سنه؟ معروف ان السن انما هو لمن؟ للشرع، يعني سنه الله ورسوله. طيب، وقوله مسنون، المسنون عند أهل العلم كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام، هذا مسنون. كل عبادة أمر بها لا على سبيل الإلزام، إذن فهو عبادة. ففهمتم؟ فالمتسوق ليس منطفا لأسنانه فحسب، ولكنه متقرب إلى الله عز وجل بسواكه، مسنون. وقولنا لا على سبيل الإلزام، إن كان على سبيل الإلزام فهو واجب، وكون التسوق مسنونا قد دل عليه الحديث الصحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقول لولا أن أشق لأمرت يدل على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لشق عليه. ولكن هل يدل على أنه ليس بمسنون؟ لا، يدل على أنه مسنون مأمور به، ولولا المشقة لكان واجبا لأهميته. وقول المؤلف كل وقت، كل وقت بالليل والنهار، ها؟ في الليل والنهار، ما هو الدليل؟ إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: شيئا كثيرا من السواك مطهرة للفم، القيوم القائم بنفسه للرب، القائم على مطهرة للفم مرات للرب.